مركبا كما مضى ويعنى بالوضع جعله دليل المعنى وكونه مناسب المعنى فلا نشرطه وقال عباد البلا يعني كفت دلالة إليه وقيل بل حاملة عليه ووضعه لخارجه المعنى وقيل مطلقا وقيل بدنا وكل معنى ما له لفظ بلا لكل محتاج إليه حصلا والمحكم المتضح المعنى وما تشابه الله الذي قد علم وربما يطلعه من اصطفى وليس موضوعا لمعنى ذي خفا إلا على الخواص لفظ شائع قد قاله الفخر ولكن نازعوا مسألة. توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم ابن فارك والأشعري علمها بالوحي أو بأن خلق علما ضروريا وصوتا قد نطق وباصطلاح قال ذو اعتزال والعلم من قرائن الأحوال وقيل ما استغني في التعريف محتمل وغيره توقيفي وقيل عكسه وقوم وقفوا وقوم التوقيف ظن الألف مسألة. قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبي المعالي لا تثبت اللغات بالقياس وأثبت القاضي أبو العباس شرعا وفي لغة الشيرازي وابن أبي هريرة والرازي وقال قوم تثبت الحقائق دون المجاز والجميع وافقوا على جواز ما بالاستقراء ثبت تعميمه والمنع في الأعلام بت مسألة. اللفظ والمعنى ذو اتحاد قد يمنع الشركة في المراد كعلم ما لمعين وضع لم يتناول غيره كما اتبع فإن يكن التعيين خارجيا فعلم الشخص وإن ذهنيا فالجنس للماهية اسمه وضع من حيثه فشركة لا تمتنع تلفيه ذا تواطؤ إن استوى مشككا إذا تفاوتا حوى واللفظ والمعنى إذا تعددا فمتباين ومهما اتحدا معناه دون اللفظ ذو ترادف وعكسه إن كان في المخالف حقيقة مشترك وإلا حقيقة مع المجاز يتلى الاشتقاق رد لفظ لسواه ولو مجازا لتناسب حواه في أحرف أصلية والمعنى وشرطه التغيير كيف عنا ومنه كاسم الفاعل المضطرد ومنه كالقارورة المقتصد من لم يقم نصف به ما اشتق له منه سما وخالف المعتزلة ولا الذي قام به ما ليس له اسم فإن كان فأوجب عمله والأكثرون شرطوا له البقاء في كونه حقيقة قد أطلقا أو آخر الجزء إذا لم يمكني والثالث اشتراطه في الممكن والرابع الوقف وقيل إن طرى وصف وجودي ينافي الآخر لم يجز الإطلاق إجماعا جلا وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات واسم الفاعل حقيقة في الحال ثم المنجلي حالة لبس وقيل النطق وقيل الوقوع للمشتق مسألة. وقوع ذي الترادف المصوب وأنكر ابن فارس وثعلب كأنه في لغة مفردة وأنكر الإمام في الشريعة وليس منه في الأصح الحد مع محدوده والاسم والجاي تبع والحق أن تابعا يفيد تقوية وفاقه التأكيد والمرتضى تعاقب الردفين من لغة يكون أو ثنتين إن لم يكن بلفظه تعبدا والثالث المنع إذا تعددا مسألة. ذو الاشتراك واقع في الأظهر وقد نفاه ثعلب والأبهر وفي القرآن نجد داود نفى وآخرون في حديث المصطفى وقيل واجب وقيل ممتنع وقيل بل بين النقيضين منع يصح أن يراد معناياه تجوزا والشافعي رآه حقيقة وذا ظهور فيهما فاحمل بلا قرينة عليهما ووافق القاضي وقال مجمل عليهما للاحتياط يحمل والأكثرون مثل ما حكى الصفي بالمنع من حمل وبالتوقف وقيل إنما يصح عقلا وقيل لا يصح ذاك أصلا وقيل في الإفراد لا يصح وقيل في الإثبات والأصح الجمع باعتبار معنييه إن سوغوه قد بني عليه والخلف يجري في المجازين وفي حقيقة وضدها في نصف في ففي العموم وافعلوا الخير سلك وقيل للفرض وقيل مشترك. مسألة: الأول الكلمة المستعملة فيما اصطلاحا أولا توضع له في لغة تكون أو عرفية عموما أو خصوصا أو شرعية والأوليان وقع وقد نفى عرفية تعم قوم حنفى وقوم الإمكان للشرعية وقوم الوقوع والدينية قوم وذا المختار لا الفروع وذا اعتزال أطلق الوقوع وقيل للإيمان والتوقف بالسيف والشرعي ما لا يعرف إلا من الشرع اسمه ويطلق للندب والمباح ثم المطلق بالوضع ثانيا مجاز الاعتلاق فسبق وضع واجب بالاتفاق وسبق الاستمال في المستظهر ليس بواجب سوى في المصدر وقد نفى وقواه أولو فطن وآخرون في الكتاب والسنن وإنما يؤثره لثغرها أو لبشاعة بها أو جهلها أو شهرة المجاز أو بلاغته أو غير ذاك السجع أو قافيته وليس غالبا على اللغات ونجد جني قال بالإثبات ولا إذا الحقيقة استحالت مؤتمدا وخالف ابن ثابت وهم عن نقل يناوي الأصل ومنهما التخصيص جزما أولى وبعده المجاز والإضرار سواه فهو الثالث المختار فالنقل بعده فالاشتراك ثم يأتي المجاز لعلاقة تؤم بالشكل أو ظاهر وصف يرعى أو باعتبار ما يكون قطعا أو غالبا والنقص والمسبب والكل أي لبعضه والسبب والمتعلق وعكس الخمسة والضد والجوار ثم الآلة والسمع في نوع المجاز مشترط وقيل بالوقف وقيل الجنس قط وصحة المجاز في الإسناد والفعل والحروف ذو اعتماد والفخر في الحروف مطلق المنع والفعل والمشتق إلا بالتبع والمنع في الأعلام عن ذي معرفة وقيل إلا متلمح حصفة ويعرف المجاز من تبادل سواه للأفهام غير النادر وصحة النفي وجمعه على خلاف أصله وإن يستعملا في المستحيل ولزوما قيدا وليس بالواجب أن يطردا ووقفه على المسمى الآخر إما على التقدير أو في الظاهر. مسألة في المعرب: اللفظ إذ ما استعملته العرب فيما له لا عندهم معرب وليس في القرآن عند الأكثر كالشافعي وابن جرير الطبري. مسألة: اللفظ أقسام حقيقة فقط أو فمجاز أو كليهما ضبط بجهتين اعتبر أو لا ولا وذلك اللفظ الذي ما استعملا ثم على عرف المخاطب احملي ففي خطاب الشرع للشرع اجعلي فالعرف للعموم ثم اللغوي وقيل في الإثبات للشرع قوي واللغوي في النهي والإجمال رأيان للسيف مع الغزال ثم على الأول إن تعذرا حقيقة ففيه خلف قررا رد إليه بالمجاز في القوي وقيل مجمل وقيل اللغوي وإن مجاز راجح قد عارضا حقيقة مرجوحة فالمرتضى ثالثها الإجمال إذ لا هجر عن وكون حكم ثابت يمكن أن يراد من لفظ مجازا لا يدل على اعتبار أنه المراد بل يبقى على الحقيقة الخطاب إن لم يجوز ذلك الصواب. مسألة: اللفظ إن أطلق في معناه ثم أريد منه لازم المعنى فسم كناية وهو حقيقة جرى أو لم يرد معنى ولكن عبر عن لازم منه بملزوم فذا يجري مجازا في الذي السك احتذى ومن يقل مجاز أو حقيقة أو لا ولا كل لديه حجة وإن لتلويح سواه قصدا تعريضهم ليس مجازا أبدا. الحروف. إذا جواب وجزاء صاحبا فقيل دائما وقيل غالبا للشرط إن والنفي والزيادة والشك والإبهام أو أفادة ومطلق الجمع وللتفصيل وأنكر التقسيم في التسهيل وكإلى بلا وللتخيير كذا لتقريب لدى الحرير أي لندى الأوصد في الشهير للقرب والبعد وللتفسير للشرط أي وللاستفهام ثم موصولة وذات وصف قيل ضم ثم على معنى الكمال فيه دل ووصلة إلى ندى ما فيه أل للماضي إذ ورجح المستقبلا ظرفا ومفعولا به وبدلا منه وذات الجر بالزمان وحرفا وظرفية قولان إن عللت وللمفاجات كذا عن سيبويه فجرى خلف إذا ظرف للاستقبال والشرط إذا وقل أن تخرج عن أفراد ذا وللمفاجات فقيل حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا إلى بالانتهاء ومعنى في ومع ومن وعند ولتبين تقع الباء بالإلصاق والتعدية والسببية والاستعانة وقسم ومثل مع وفي على وعن ومن في المرتضى وكإلى وبدلا جاءت وللتأكيد وبل أتت للعطف الفريد والجملة الإضراب الانتقال لغرض آخر أو إبطال بيدك غير وكمن أجل وثم عطف لتشريك ومهلة يضم وفيهما خلف وللترتب ورد عبادينا كقطرب حتى للانتهاء وللتعليل كذا للاستثناء في القليل قلت وكالواو وقيل كالفا وقيل بين الفاء ثم تلفا وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخلا ورابعها إن كان جنسه ففي بين وفي العاطفة الخلف نفي وحيثما دل دليل صالح عليه أو عدمه فواضح ورب للتقليل والتكثير وقيل أول أو الأخير على الأصح اسما كفوق ينفى ويعطى الاستعلى كثيرا حرفا ومثل مع وعن ومن واللام في والبا ولكن ومزيدة تفي أما على يعلو ففعل علي لأن تجاوز تستعل الدلي الفاء للسبب والتعقيب بحسب المقام والترتيب وفي بظرفين المكان والزمن وكإلى على ومع والبا ومن واللام والتوكيد ثم كي كأن واللام كل فيه الاستغراق عن لمفردات النكر والمعرف جمعا وأجزاء مفرد معرف قلت وإن في حيز النفي أتت كسبق فعل أو أداة قد نفت توجه النفي إلى الشمول ثم أثبت للبعض وإلا فليعم من اختصاص اللام والتعدية والملك والتوكيد والصيرورة والعلة التمليك أو كفي على وعند بعد من وعن ومع إلى لولا امتناع لوجود في الجمل اسمية وفي المضارع احتمل أرضا وتحضيضا وفي الذي مضى توبخ ونفيه لا يرتضى ولو لشرط الماضي والمستقبل نظر فللرد فقط أبو علي وللذي كان حقيقا سيقع أي لوقوع غيره أمر التبع والمعرضون والذي في الفن شاء بأنها حرف امتناع لامتناع والمرتضى امتناع ما يليه مع كونه يستلزم التاليه ثم إذا ناسب تال ينتفي إن أولا خلافه لم يخلف كقوله لو كان للآخر لا ذو خلف ويثبت الذي تلا إن لم ينافي وبأولى نصه ناسبه لو لم يخف لم يعصه أو المساوي نحو لو لم تكن ربيبة حديثة أو بالأدون ووردت للعرض والتمني والحظ عند بعض أهل الفن وقلة كخبر المصدق تصدقوا ولو بظرف محرق لن حرف نفي ينصب المستقبل ولم يفد تأبيد من فيه بلا تأكيده على الأصح فيهما وللدعاء وردت في المعتمى اسما أتت موصولة ونكرة موصوفة وذا تعجب تره والشرط الاستفهام والحرفية نفي زيادة ومصدرية من ابتدئ بها وبين علّلي دقق وللفصل أتت والبدري والنص للأموم أو مثل إلى وعن وفي وعند والبا وعلى للشرط من والوصل واستفهام وذات وصف نكرا وتمام بطلب التصديق هل وما أتى تصورا كهل أخوك ذا الفتى وقوله في الأصل للإيجاب كابن هشام ليس بالصواب لمطلق الجمع لدى البصرية الواو لا ترتيب أو معية الأمر حقيقة في القول مخصوصا أمر في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر وقيل وضعه لقدر مشترك وقيل لم يقله قط من سلك وقيل بل مشترك في ذلك والشيء والوصف نعم والشامي وحده اقتضاء فعل غير كف عليه مدلول بغير نحو كف وإن علو أو نستان انتفى والقول باعتبار ذين ضعفا والفخر قد قال بالاستعلاء والشيف بالعلو والجباء بقصده دلالة على طلب باللفظ واعدد في البديهي الطلب وليس الأمر عندنا مرادفا إرادة وذو اعتزال خالفا مسألة لمثبت النفسي خلف يجري هل صيغة يخصه للأمر والشيف عنه النفي قيل الوقف وقيل الاشتراك ثم الخلف في صيغة افعل للوجوب ترد والندب والمباح أو تهدد والإذن والتأديب إنذار ومن إرشاد عام وتفويض تمن والخبر التسوية التعجيب وللدعاء التعجيز والتكذيب والاحتقار واعتبار مشورة إهانة والضد تكوين ترى إرادة امتثال التسخير وهي حقيقة لدى الجمهور أي في الوجوب لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب وفي الندب حكوا وفي مقدر لهذين احتمل وفيهما وفي الثلاثة الأول وأربع وهي وإرشاد وفي الخمسة الأحكام أقوال تفي أو أمره جل لحتم والنبي المبتدى للندب أو للطلب الجازم القاطع ثم إن صدر من شارع أوجب فعلا مستطر وهو الصحيح تلك عشر كاملة والوقف عن قصد امتثال النافلة وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن صارفه الخلف الذي في العام عن فإن أتفعل بعد حضر داني قال الإمام أو الاستئذان للإباحة وقيل الحتم وقيل ما قد كان قبل الحرم والنهي بعد الحتم للإباحة أو رفع حتمه أو الكراهة مذاهب والجل للحضر وفى واثن الجوين فيهما قد وقفا مسألة لطلب ماهية الأمر فلا يفيد تكرارا ولا فورا جلا أو مرة لكنها ضروري وهي مفاده لدى الكثير وقال للتكرار قوم مطلقا وآخرون إن بشرط علقا أو صفة وقيل بالوصف فقد والوقف واشتراكه سبع تعد وقيل للفور وقيل إما له أو العزم وقف عما ومن يبادر بامتثال اتصف مخالفا لمانع ومن وقف واستلزم القضاء عند الرازي وعابد الجبار والشيرازي وهو بآخر لدى الجمهور والأرجح الإتيان بالمأمور يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس بالشيء أمرا وأن الآمر بلفظ يشمله خلاف ما في العام يأتي يدخله وأن في المأمور مطلقا دخل نيابة إلا لمانع حصل مسألة الأمر نفسيا بشيء عينا نهي عن الضد الوجود عندنا والفخر والسيف له تضمنا وقيل لا ولا وقيل ضمنا الحتم لا الندب ولا اللفظ على مرجح وليس عينا للملا والنهي قيل أمر ضد قطعا وعكسه وقيل خلف يرعى إن لم يكن تعاقب الأمران أو يتماثلاهما غيران والمتعاقبان إن تماثلا وما من التكرار مانع ولا عطف فقيل بهما فليعملا وقول تأكيد ووقف نقلا في عطفه التأسيس رجح في الأصح وغيره مهما بعادي رجح النهي هو اقتضاء الكف عن فعل بلا كف وللدوام مطلقا جلا ولفظه للحظر والكراهة واليأس والإرشاد والإباحة ولاحتقار ولتهديد بيان عاقبة تسمية دعا امتنان وفي الإرادة وفي التحريم ما في الأمر والأنور استئلمتما والنهي عن فرق وذي تعدد جمعا وفرقا وجميعا اقصدي مسألة مطلق نهي الحظر كالتنزيه على الأصح في الذي عليه جمهورهم يعطي الفساد شرعا وقيل بل معنى وقيل وضعا إن عاد قال السلمي أو احتمل رجوعه للازم أو ما دخل والنهي للخارج كالتطهر بالغصب لا يفيد عند الأكثر وقيل بل يعطي الفساد مطلقا والفقر في عبادة قد انتقى والمنع مطلقا رأى النعمان قال وما للعين يستبان فساده لكونه لم يشرع ويفهم الصحة إن وصف رعي والنفي للقبول قيل قد أفاد صحته وقيل بل يعطي الفساد ونفي الإجزاء كالقبول عنه وقيل أولى بالفساد منه العام العام لفظ يشمل الصالح له من غير حصر والصحيح دخله نادرة وصور لم تقصد ويدخل المجاز في المعتمد وإنما يعرض للألفاظ لا معنى ولا الذهن في رأي على يقال للمعنى أخص وعام والخاص والعام به اللفظ اتسم والحكم فيه نفيا ضدا جلا لكل فرد بالمطابقة لا مجموع الأفراد ولا الماهية فالحنفي مطلقا قطعية دلالة العام واصل المعنى نحن فقط وكل فرد ظنا والفخر والسكي لا القرافي هموم الأشخاص إذا يوافي يستلزم العموم في الأزمنة وكل الأحوال وفي الأمكنة مسألة كل وأي والذي التي وما ونحوها متى وأين حيثما حقيقة فيه وقيل في القصوص وقيل فيهما وبالوقف نصوص والجمع ذا إضافة أو أن ولا عهد له وقيل ليس مسجلا وابن الجويني إذا يحتمل عهدا ولا قرينة فمجمل ومثله المفرد إن تعرفا وإن يضف الفخر مطلقا نفى وغير للتاء أبو المعالي أو وحدة ميزة الغزالي في النفي ذو تنكير العموما وضعا وقال الحنفي لزوما نصا مع البناء أو من يعطي وفي سواه ظاهرا والشرط عرفا وعقلا ربما يوافي كالحكم بالعين أو الأوصاف رتبه وقسمي المفهوم في قول ولفظيا عمومه يفي نعم والاستثناء معيار العموم على نزاع والأصح لا عموم للجمع نكرا والأصح جازا يطلاقه لواحد مجازا وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة اثنان وأنه يبقى على العموم نسيق للمدح أو التذميم ما لم يعارضه عموم لم يسق وفيه قولان بإطلاق النسق وأن نفي الاستواء ما ولا أكلت ما وإن أكلت مثلا للمقتضي والفعل مثبتا ولا مع كان والعطف على عام فلا ولا قضى بشفعة الجاري ولا معلق بعلة لفظا تلا وأن تركه للاستفصال يجعل كالعموم في المقال وأن نحو أيها النبي لا يشمل الأمة والمرضي في أيها الناس الرسول يدخل، وإن بقل ثالثها يفصل، وأنه لكافر وعبد يشمل دون من يجي من بعدي، وأن من تناول الأنثى خلاف جمع الذكور سالما إذا يواف، وأنه لا يتعداه الخطاب لواحد، وأن يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة دون عكسه، وأنه يدخل قول نفسه إن كان قولا خبرا لا أمرا، ورجح الإطلاق فيما مرا، وأن نحو خذ من الأموال من كل نوع شرط الامتثال. التخصيص: القصر للعامي على بعض لدى يشمله التخصيص والقابل ذا، حكم لذي تعدد قد ثبتا، وجاز الواحد في عام أتى، خلاف جمع وأقل الجمع في جمع، وقيل مطلقا له يفي، وقيل بالمنع لفرض مطلقا، وقيل حتى غير محصور بقى، والعام مخصوصا عمومه مراد، تناولا للحكم والذي يراد به الخصوص لم يرد، بل هو ذا أفراد استعمل في فرض خذا، ومن هنا كان مجازا مجمعا، وهكذا الأول في الذي ادعى أكثرهم، وقيل إن خص سوى لفظ، وقيل إن الاستثناء حوى، والفقهاء واختاره السكي حقيقة، ونجله الذكي، وقيل إن لم ينحصر باق يقل، وقيل إن خص بما لا يستقل، وابن الجويني بهما صف باعتبار تناول لبعضه والاقتصار، والأكثرون حجة، وقيل لا، وقيل إن خصصه ما اتصلا، وقيل غير مبهم، وقيل في أقل جمع دون ما فوق يفي، وقيل إن عنه العموم أنبى، والخلف ممن ذا تجوز رأى، وفي حياة المصطفى يجوز أن يؤخذ بالعام بغير البحث عن مخصص، وبعدها على الأصح، والظن يكفي فيه في الذي رجع. قسمان ما خصص ذو اتصال، خمسة أنواع وذو انفصال، فمنها الاستثناء الإخراج بما يفيده من واحد تكلما، وقيل مطلقا ووصله وجب عرفا، وللفصل ابن عباس ذهب، قيل لشهر ولعام والأبد، وسنتين عن مجاهد ورد، وابن جبير ثلث عام يأتسي، وعن عطاء وحسن في المجلس، وقيل قبل الأخذ في كلامي، وقيل إن يقصده في الكلام، وقيل في كلامه جلا فقط، والقصد مر اتصاله شرط، وذو انقطاع في المجاز قد سلك، وقيل بالوقف، وقيل مشترك، وقيل ذو تواطؤ، ومن نطق بعشرة إلا ثلاثة لحق، مراده على الأصح العشرة من حيث ما أفراده معتبرة، ثم ثلاث أخرجت وأسندا بالباقي تقديرا وإن كان ابتدا، والأكثر المراد فيه سبعة تجوزا أداته قرينة، واسمان عند صاحب التقرير بذاك بالإفراد والتركيب، ولم يجز مستغرق في الأشهر، قيل ولا كمثله والأكثر، وقيل للأكثر إن كان العدد نصا، وقيل لا يجوز من عدد، وقيل لا عقد صحيح، والأصح من نفي إثبات، وبالعكس وضح، إن يتعدد عاطفا للأول أولى، فكل واحد لما يلي ما لم يكن مستغرقا، والآتي للكل بعد جمل ذواتي عطف بحيث لا دليل يقتضي، وقيل إن كل نسق لغرضي، وقيل إن بالواو ينفى العطف، وقيل للأخرى، وقيل الوقف، وقيل باشتراكه، والوارد أولى بكل إن خلت مفارد، أما القران بين الجملتين لفظا فلا يعطي استواءتين في كل حكم، ثم لم يبين، وقال يعقوب نعم والمزني، الثاني منها الشرط وهو ما لزم لذاته من عدم له العدم، لا من وجوده وجود أو عدم، وهو كالاستثناء اتصاله انحتم، والعود للكل، وأن الأكثر يخرجه، وقيل لا قل فعرى، الثالث الوصف كالاستثناء في عود ولو مقدما فإن يفي وسطا فلا نقل وفي الأصل ارتضى أن لاختصاص بالذي يلقتضى الرابع الغاية إن تقدما ما لو فقدت لفظها لعمما أما كحتى مطلع الفجر فلي لقصد تحقيق أمومه خذي واخطع من الخنصر بالإبهام أصابعا والعود بالتمام وبدل البعض وعنه الأكثر قد سكتوا وهو الصواب الأظهر أما ذو الانفصال فهو السمع والحس والعقل وفيه المنع شذ وأما الشافعي فلم يسم ذلك تخصيصا وباللفظ اتسم وجاز أن يخص في الصواب سنته بها وبالكتاب وهو به وخبر التواتر وخبر واحد عند الأكثر وقيل إن خص بقاطع جلي وقيل إن خص بقاطع جلي وعكسه وقيل بالمنفصل ووقف القاضي وبالقياس ثالثها لا غير ذي الباس وابن أبان قال لا إن لم يخص وقيل إن لم يكن أصله بنص مخصصا من العموم لا يحل وقيل لا إن لم يخص منفصل والسابع الوقف وبالتقرير والفعل منسوبين للنذير وبدليل القول والإجماع وجاز بالفحوى بلا نزاع والأرجح انتفاؤه بمذهب راو ولو كان صحابي النبي والعطف للخاص وعطفه عليه وبرجوع مضمر بعد إليه وذكر بعض مفرداته بلا عرف أقره النبي أو الملا وأنه لا يقصر العام على ما اعتيد أو خلافه بل شملا مسألة جواب من يسأل إن لم يستقل يتبعه في عمومه والمستقل منه الأخص جائز الثبوت إن أمكنت معرفة المسبوت والعام بعد سبب خاص عرى عمومه للأكثرين اعتبرا قالوا وذو صورته قطعي دخوله وظنني السكي قال ونحو منه خاص صاحبه في الرسم ما يعم للمناسبة وإن لتأميم دليل صالح فذاك أولى والمساوي واضح مسألة تأخر الخاص عن الفعل فذا ينسخ أولى فلتخصيص خذا وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر ما خصك نصين اقتضى والحنفي العام إن تأخرا ينسخ وعند الجهل قولان جرى أو عم من وجه ففي المشهور رجح وقيل النسخ بالأخير المطلق والمقيد المطلق الدال على الماهية من غير قيد لا شيوع وحدة كما في الأحكام وفي المختصر لظنه مرادف المنكر وذان في العموم والخصوص في حكمهما وزد هنا للمختفي في الحكم والموجب إذ يتحد وأثبت وأخر المقيد عن عمل المطلق ناسخا جلا أو لا عليه مطلق فليحملا وقيل عكسه وقيل إن بدا مؤخرا ذو القيد ناسخا غدا أو نفيا فقائل المفهوم قيده وهي من العموم أو كان ذا نهيا وهذا أمرا قيد بضد الوصف ما قد يعرى والاختلاف السبب النعمان لا يحمله وقيل لفظا حملا والشافعي قال قياسا وجرى إذا اختلاف الحكم دونه عرى وإن يكن قيدان ما اعتنى فيه ولا مرجحا غناء وافي الظاهر والمؤول الظاهر الدال برجحان وإن يحمل على المرجوح تأويل زك صحيح إن كان دليل أو حسب ففاسد أولى لشيء فلعب من البعيد حملهم على ابتدي أمسك وللصبيضة على الحدي وحملهم ستين مسكينا على مدا ومن ليس مبيتا فلا على النذور والقضاء وأيما قد نكحت على الصغار والإما وخبر الجنين إذ يليه ذكاة أمه على التشبيه وحمل ما في آية الزكاة في براءة على بيان المصرف وحمل ذي القربى على الذي سلك في الفقر لا للأغنيا ومن ملك

خاتمة. الناسخ الآخر لا نزاع، وطرق العلم به الإجماع، أو قول خير الخلق هذا بعد ذا، أو ناسخ أو كنت أنهى عن كذا، أو نص على خلاف الأول، أو قول راو سابق هذا يلي، أو قال المنسوخ هذا الناسخ، لا في الأصح قوله ذا ناسخ، والتالي في الإسلام والرسمية، ووفقهم براءة الأصلية.